اسوي مشكلة بس المح الشراخلة اصعد على حايط هلا عدنا حرام يصيحون مو بيدي قلبي يعشقه ما ودي لحظة فارقه بالروحة والجي الحقة وتتم علي المنطقة اش عندك هنا يا مجنون حرام يصيحون